أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أن you وكلنا كله Ooh. وقل الحمد لله وقل صدق الله.